قلت لهم اسكتوا. بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. اسلم لي هتضلي روح الله يحمي روح الله يحمي. صوت تعودنا عليه برشا في شوارعنا، ولا من البديهيات ومش حكاية غريبة، ولا مدعاة للتساؤل. في كل يوم نصادفوا في طريقنا عشرات كان ما نقولوش مئات الموتورات اللي ركابها قضي ربي للخدمة وإلا لتقريب المسافات البعيدة. لكن صوت موتور اليوم صوت جاب معاها حكاية، صوت تعودوا عليه نسد دوار في كل من أولاد عيوني، السكبة فرش غريب والرضاع. صوت صداه كان كبير وصل لكل دوار وترقباه بكل دار. موتور مدام راضية جلالي 30 سنة متزوجة وأم لزوز صغيرات، أول امرأة بائعة ملابس متجولة في الرقاب. قلت لهم اسكتوا. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حكاية جديدة من حكايات قلت لهم اسكتوا. حكايتنا لليوم حكاية تحدي بألوان النجاح، حكاية ترجمة إرادة وعزيمة قوية لمرأة صنعت روحها بروحها، شخصية قوية وثقة عالية بالنفس. راضية جلالي اسمع لمسمى، رضت بمكتوبها واقتنعت بقسمتها، تحدد ظروفها وشقت طريقها في الحياة، جمعت أحلامها الصغيرة في حقائب كما ما جمعت الملابس النسائية اللي اختارت إنها تبيعهم، خرجت من دارها وقصدت ربي لخدمتها الجديدة وآمنت إنه إيد واحدة ما تصفقش. عندي عامين ونص والله، خرجت مرة هيك بالصدفة ويعرفوني الناس نبيع في السلعة في السوق معناها والكل، قالوا شوك ما تجبلناش، معناها هم اقترحوا لي جبنا السلعة خلينا نشرو من عندك، فهمتي شوي معناها وليت جبت السلعة وخذوه من عندي، معناها بعت بالقدا كل شيء وليت فكرة بيا، وليت كل يوم نخرج نشوف الناس معناها اللي يخدموا في الفلاحة ونبيع لهم ونروح. قلت لهم اسكتوا. رب صدفة خير من ألف ميعاد، الصدفة اللي خلت راضية تسيب نصبتها في السوق الأسبوعية بالجهة وتخمم إنها تمشي لحريفاتها وين ما كانوا، رحلة تقضيها كل يوم من دوار لدوار تتهنى على صغارها وتعطي لخدمتها حقها. أي كنت نخدم في السوق بل أي كنت نهار في سوق نمشي، معناها نهار اثنين مثلا في رقيب، نهار ثلاثة في برالي، نهار السبت في بوزيد، معناها كنت نهار في سوق نمشي. لقيتها أول حاجة في القرب معناها قريبة البلاصة، وثاني حاجة في الوقت زاد بيها لي أنا لهنا في ولاد عيوني نخرج من نص النهار، أنا صباح نبدأ في الدار مع الصغار والعشية نمشي للخدمة، ما عادش نمشي للأسواق لا، أي في رقيب ما عادش نخرج، حتى نخرج نص النهار ساقد الصغار للمكتب ونرجعهم، ما يخرجوا برا نص النهار نرجعهم للدار ونفطرهم ونخرج للبيت. قلت لهم اسكتوا. كل صباح رحلة جديدة تحضر لها راضية ما يلزمها من السلعة باش تلبي أذواق حريفاتها، خريطة ترسمها في مخيلتها، طريق واضح وهدف واحد، كل يوم تحط الرحال في دوار. أنا نفس الناس اللي نبيع لهم راه ونفس العباد اللي نمشي لهم، هي نمشي لولاد عيوني والسكبة أضم البلاستين، معناها خاطر فيهم برشا فلاحة فهمتي، وفيهم برشا ناس، فيهم برشا خدامة فهمتي. قلت لهم اسكتوا. بفرحة وضحكة بدت راضية حديثها معانا عن بدايتها قبل ما تشري الموتور اللي عاونها برشا وقصر عليها المسافات. بدت على ساقيها تركب النقل الريفي وكل يوم سلعتها توصل لبلاصة الوين مشرت الموتور اللي جا في وقته، على حد كلامها كيما سهل لها الخدمة برشا. برشا ناس يخافوا ما يسوقوش معنا، أما أنا عادي قلت لك بنطرت وما خفتش وطيحتني أول مرة ثاني مرة والحمد لله يا رب، نظلت الحمد لله يا رب، والله بقيت جمعتين تعرف ليه موتورو قعدت جمعتين، ثاني قلت لك طحت والمرة الثالثة طحت والرابعة والخامسة، وهنا قلت يلزمني نتعلمها بأي طريقة باش تسهل لي الخدمة. تعبت تعبت شبيك يا راهو المواصلات، تعرفين انا نسكن في الريف ومعناش نحنا معناش كياس، معناها نتنقل صوري انت من 3 كيلومتر نمشيهم على رجلي للكياس باش نلقى نقل باش نجي لهنا لولاد عيوني. الحمد لله يا ربي هاني قلت لك تعلمتها ولا تعلمت الحمد لله يا ربي، وسهلت لي برشا برشا حوايج. ومن بعد خذيت موتور واحد بديت على ساقي يجيب الساك في يدي، اي خذيت النقله. نحن ماني قلت لك بطبيعتنا نحن عندنا سلعه في الدار خاطر رجلي سوري الجزائر وجيب، مشيت جبت هزيت عبيت ساك وخرجت لهنا لولاد عيوني، الساك فرغته روحت اول مره، اما وقتها المهم روحت بالساك فارغ، عجبتني الفكره معناها قلت لك بلاصه قريبه وهزيت ساك فرغته روحت. من وقتها بديت كل يوم نخرج كل يوم نجي، خذيت الموبيليت وليت اسهل الحكايه، مع كل شيء سهل معناها في ساعه ما نمشي في ساعه ما نروح. قلت لهم اسكتوا. باش تمشي على ساقيها وتدور من دوار لدوار تخدم وتجمل حق الموتور، كان لها أسهل من أنها تقنع زوجها بخدمتها في البداية، دار الدولاب وتفرهدت الأمور، واليوم الزوج اقتنع وشاف المكسب بعرق جبين. قلت لك كنت نخدم معاه في السوق معناها نمشي معاه، هاني قلت لك في الوقت معناها نمشي بكري وصغاري معناها نخليهم في دارنا، حسيت له تعب برشا فهمتي، نخرج من 3 نتاع الصباح من 4، قلت له لا باش نخدم وحدي، هو عرضني من لو كيفاش تخدم وحدك معناها ولا وندرا شنو. لا قلت له باش نخدم وحدي ما نجوش خاطرنا. قلت له اول حاجه نستغل الوقت وثاني حاجه في نفس الوقت نحس المكسب البرا خير من السوق. عرضني وبعد سيبني معناها قال لي برشا يخدم. بالطبيعة سكت ما عادش يكلمني حتى كلام معناها. هاني قلت لك كل شيء معناها قايمه بيه معناها حتى قلت لك في المكسب معناها المكسب هناك خير منه. هو يخدم في السوق قلتو اما نكسب خير منه معناها. قلت له نسكت. ثقتها العالية بروحها وحبها لخدمتها كانوا سلاحها باش تواجه كلام الناس اللي كثر خاصة في البداية. ضحكتها والحاجات اللي حقتهم وزادتهم كانوا خير إجابة على تساؤلاتهم واستغرابهم اللي ما يوفاش. وذن عروسة عملت راضية باش تنجح وتوصل للي تحب عليه. أكيد استغراب معناها من كل شيرة. واحد يقول يعطيها الصحة برافو، واحد يقول، واحد يضحك، واحد عليش حسب روحك الراجل. وأنا الواحد ناوليت ما نستغربش كل شيء نقبل عادي خاطر هم مش معرفين. ماما اللي يقول لك ما حسب الجمره كان يعفس عليها معناها الواحد باش يكسب فلوس معناها ما يهموش المهم انت تكسبها بالحلال وتجيها بالبيه مش تجيها بالخيب عادي ما يهمنيش في حتى حد. سمعت برشا كلام برشا مش حد شوي زاد بعد ولد حاجه عادي احكي ما تحكيش ماهيش مشكلتي. المهم انا قلت لك انا نخدم ونكسب فلوس الحمد لله ربي بالحلال نظلت وخدمت والحمد لله يا رب. قلت لها نسكت. كبر المشروع وكبر حلمها معاه، تزيد عدد حريفاتها واللي تتعامل معهم في الخلاص بالجمعة وإلا بالشهر حسب شهرية كل واحدة فيهم. كرني تقيد فيه الكريدي، الأمر اللي خلى رأس المال يكبر نهار بعد نهار. مثلا تبدأ تزرب أنت مثلا كل واحد في بلاصة خاصة مثلا نهار باش نخلص ولا حاجة مو نحن الناس لهنا شهارة ولا بجمعتين يخلص مثلا مش معنا باش تلقى فلوس بالحاضر أكيد باش نخلي لهم حتى يخلصوني فهمتي. نبدأ كل وقتك مثلا واحد هكا مثلا في شيرة والآخر في شيرة الأخرى تلقيني نجري معناها باش نجم نخلط عليها. لما ديونيت ما نكرديش ماشي شغل عندك هكا باش نعمل معناها حسب خلاص كل واحد هكاك. انا قلت لك الناس لهنا اللي تخدم الكلهم يخلصوا بالشهر ولا بالجمعتين انا نستناهم عادي نقول لهم سينا ما عندي مانع نقول لهم ميساج نستناك. ماني قلت لك معناها لازم الواحد يخرج سرته يعمل هكاك فهمتي مش نجيب سرعه ونخليها في الدار لازمني نبيعها وفي المهم معناها نكسب فلوس من بعد الحق الحمد لله كي بدات معناها فما فلوس ونكردي عادي. قلت لها نسكت. حرمت روحها من العطلة ولا نهار راحة في الجمعة ضحت بوقتها مع صغارها وعطت لخدمتها حقها باش تنجم تحقق حلمها اللي بدأ بخطوة. عادي توا معناها وليت مرتاح ما عادش يقلقني حد شيء. ايه صار الحمد لله يا ربي ما كبرش برشا اما الحمد لله يعني فهمتي. انا قلت لك فرق ما بين واحد يخدم 500 الف فرق ما بين واحد يخدم زوز ملايين فهمتي. العباد اللي ما نعرفهمش ما نعطيهمش كاين شيء ما نعطيهمش العباد ما نعرفهم. ايه بالحاضر قليل ما تلقيش صعيب برشا زاد مرات تصدف معناها تصدف مرات يخلصوك بالحاضر معناها. تو مثلا ما حقيش نخرج العشرة ومني قلت لك معناها اما انا في العطله دي نستغل في الوقت حق العطله دي مثلا قعدت معاه ما حقيش نخدم اما انا الله غالب يلزمني نخرج ويلزمني نخدم ويلزمني نجيب معناها ما نجمش نحبس حتى نهار مش معناها ما نجمش نقعد حتى نهار في الدار تعودت هكاك وفي لكن باش نحبس نهار ونقعد اكيد راس المال باش يتغير باش يتبدل معناها باش تولي تصرف من عندك معناها ما نجمش نحبس خاطر يلزمني ديما نطور ديما يلزمني نكسب اكثر فهمتي خاطر عندي طموح نحب نوصله تحب نكبر الخدمة ذي هاني قلت لك يلزمك ديما تستغل الوقت وتخدمه ما تبقاش قاعدة. قلت لها نسكت. بعد كل نهار سبت المواعيد الأسبوعي اللي تمشي فيه راضية تجيب سلعة جديدة تبيعها على طول الجمعة تكثر التليفونات كل واحدة فيهم تسأل على قضيتها من نهار لحد تبدأ رحلتها اليومية. اليوم حطت الرحال في منطقة ولاد عيوني وكانت وجهتها إنسى يخدموا في السواني. تو لهنا تعرفت وناس كل يعرفوني وناس كل يحترموني الحق الحاجة البيه ذيك ما نخافش فهمت حتى كي نخرج ما نخافش أخف وأسهل في كل شيء معنا. إيه نخرج ديما العشرة في العطلة أما في هني نستناها من نص النهار تو نعطيها نشوف جديد وكان ثم ديون متاع قبل نخذها زادة ونبيعها يحبوا ديما جديد هو راه كل جمعة يسألوا من جديد انا يلزمني نعمل هكاك يلزمني ديما نجيب جديد باش ننجم نبيع السلعة نقلي نسيت بوزي يكون نهار سبت نمشي نجيب ونجيب. قلت لها نسكت. نظلت وبدلت برشا حاجات الكلمات هذي استوقفنا عندها برشا خلال حديثنا مع راضية قالتها بكل أمل وثقة في النفس الخدمة اللي غيرت في شخصيتها برشا حاجات تجربة أضفت لها الكثير. والله كل شيء تبدل هو كل شيء تبدل الحمد لله يعني كفرق كبير واحد كان قبل قاعد في الدار ما عندوش حتى خدمة يبدأ يخمم على المصروف على بشنو باش يشري ما نجمش يشري حتى شيء خاطر ما عندوش فلوس تو الحمد لله يا رب الحاجة نحب نشريها اللي وصلني عليها الصغار نجيبها لهم ما أنا قلت لك تبدل كل شيء ايه الحمد لله الناس تعرفني الكل الناس يقدروني يحترموني حاجة البيه هذه عندي خدمتي وعندي فلوس ايه كنا بنطرت حس في روحي بنطرت قلت لك ما عنديش فلوس، راه اول مره قلت لك بديت مش حتى واحد يخدمها 500,000 هي راهي البش والسلعه الكل غاليه. اما انا قلت ما يسالش، بنطرت يعني ودومت يعني مش ناكل مرتاحه. خديت منها ارض في الرقيب الخدمه هذه، صغاري متكفله بهم كل شيء معنا في اللبسه في القرايه، مثلا مكتب باش يقرا عليه اورديناتور، فهمتي الحكايه هذوما شريتهم الكل معنا هنا. قلت لهم اسكتوا. خدمتها عرفتها في برشا عباد، ضحكتها وبششتها خلتها تدخل القلب كل من شايفها، الجودة العالية اللي سلعتها فرضت على نساء كل الدوار انهم يشروا منها. خدمتها رحلة ممتعة تعيشها كل يوم تنسيها ضغط الحياة. بشوي هي لمحل، اما في نفس الوقت نحس في روحي مرتاح، نحس في روحي نفس عين مرتاح، خاطر نام خير جا نخدم نبيع في سرعة والحمد لله يا ربي، يعني نحس روحي خايف، نحس في روحي نعمل في حاجة بيها. انا قلت لك حاجة بيها، اول حاجة نشوف عباد كل نهار نشوف ناس جدد، ثاني حاجة تاخذ كلمة تعطي كلمة يعني تضحك، وفي نفس الوقت مرتك ايش كنت بكيت كيما مرة فهمت حكيك ايش، وعامله جو في نفس الوقت، تحس في روحي تسوح من بلاصة لبلاصة. معناها تحسي في روحك في الجنة اصلا. بالحق تحس في روحي بيه عامله جو، متفرهدة نفسانيا، تحس في روحي ناشطة على الاخر. بالحق وقبل ما كنت في الدار لا، تحس في روحي سريسية على الاخر وقيلقة وفادة وما عنديش ما نعمل ولا نقول تكون نهار يتعدى وانا قاعدة، اما دولة الحمد لله يا ربي، تحس في روحي نعمل في حاجة في الدنيا. قلت لها نسكت. تواضعها الكبير وثقتها في نفسها كلمة السر لنجاحها في خدمتها، على حد تعبيرها علاقة طيبة تبقى تجمعها بحريفاتها، تشاركهم أفراحهم وتتقاسم معاهم أحزانهم. هاني قلت لك على الطريق مثلا نمشي ندخل لك للسويني وكل الفلايح والكل، خاطر نعرف الناس ديما اللي يخدموا عندهمش وقت باش يمشوا للسوق باش يشرو، فهمتي معناها تجيهم حاجة اللي ديهم مثلا هما يخدموا تجيهم مثلا سرعة ياخذوا، يعني سهل عليهم أسهل، نلقاهم الكل ملمومين معناها الكل في بلاصة واحدة يخدموا خير ما نلقاش ندور عليهم في الديار، ما نقولش تعالوا خذوا مني، هم يعرفوني نبيع هما تو يجوا يشوفوا فهمتي، انا في الوقت الكل نخدم مش حتى وقت نصور روح اني قاعده. نعمل مستحيل ونخدم فهمت، العماله ربي وكا في اي موسم في اي وقت حتى في رمضان نخدم، اي ضمير يرتاح وما نرتاح عشان قلت لك باش نغطي في الدار تليفونات تخليش نرتاح. الناس يطلبوا هيا انا قلت لك عامله عليها جو الحكايه وفي نفس الوقت نكسب منها فلوس كل شيء، معناها نحس في روحي مرتاح وما عادش نجم نخدم حتى خدمه اخرى. والله نبته بيعتي انسان عاديه على الاخر متواضعه على الاخر، ثقه في النفس، نحس الناس كل نحبهم اصحاب وناس كل نحبهم احباب فهمتي، تو انا شفتيني مع الناس اللي نبيع لهم كلهم اصحابي وكلهم احبابي، تعرفي انت في فرحي معناها يهنوني بفرحي في فرحهم هم زنانين بفرحهم، يعني اني نحس في روحي وليت نويه عائله واحده. قلت لها اسكت. عائلتها عاونتها برشا بالتشجيع والدعم والكلمة الطيبة رغم رفضها الكبير في البداية اللي وصل لدرجة مقاطعتها، وأمام النجاح اللي حققته ومساعدة زوجها على مصاريف الحياة ما كان قدام العائلة إلا الاقتناع والثناء على شجاعتها ومبادرتها في الخروج للعمل، قرار نجمة تتبدل به عقلية دوار كامل. نحن فينا حاجة في الدنيا ضد امرأة اللي تخدم فهمتي، هذه في عائلتنا معناها فهمتي، قلت لك نحن في دار قلت لك نحن في دارنا معناها رافضين الحكايه، اول مره بابا والناس الكل رافضينها قالوا لي ما تخدمش وكيفاش تخرج وندرا شنو، ومن بعد قبلوا الحكايه عاونوني برشا معناها عاونوني خاصه في شدان صغار اول مره، يعني اول مره قلت لك لقيت صعوبه خاطر الناس كل عندي خويا بقى برشا ما يكلمنيش قال لي ما تخدمش وما تخرجش وما يجيش منه وراجل هو يخدم وندرا شنو، وبابا كيف نفس الحكايه، بابا وخويا نفس العقليه من الاول ناكلي معناها جتني صعيبه الحكايه، ومن بعد قلت له متغش ولا اقعد انا راني نخدم، خاطر اول حاجه باش نعاونو هو معناها الراجل خاطر هو وحده مش مربينا طلباتنا الكل، ومن بعد قبلوا الحكايه تو حاجه عاديه بالعكس يعطيك الصحه برافو وهكا عملت حاجه وهكا ديت معناها تبدلت النظريه كومبليتوم، انا مش كيما اول مره كيما تو كي شافوني فاش عملت اول مره الكلمات برشا جاتني، من بعد قلت حاجه عاديه احكي ولا اقعد ما يمنيش خاطرنا نعرف روح شنو نعمل، هي حتى في كسبين الناس باش ياخذوا من عندك راهي مش سهله الحكايه فهمتي، انا اول مره لقيت صعوبه كبيره ومن بعد الحق معناها وليت بالكدا وليت معروفه، يعني هذيك اكثر حاجه راهي اول مره هي الصعوبه شنو ان شكون الناس باش ياخذوا من عندك، ومن بعد الحمد لله يا ربي يعني هاني قلت لك بعلاقاتي الباهي. قلت لها اسكت. بخدمتها كسبت رابية كل شيء على حد تعبيرها، ورغم اللي حققته حلمها مازال أكبر وطريقها مازال طويل، تكبر المشروع وتشري كرهبة تمكنها من الوصول للمناطق المجاورة، وعلاش لا ما يكونش عندها مقر قارب بالإضافة لتجوالها من منطقة لمنطقة، الرحلة اليومية اللي ما تنجمش تستغنى وإلا تتخلى عليها. بطبيعة عندي ثقة كبيرة في روحي، ما عادش خايف معناها كيف ما قبل نحير مثلا في مصروف النهار ولا في مصروف فهمتي الحكاية ولا شنو باش نجيب لأولادي، الحق الحمد لله تو ما نحيرش معناها كنحس روحي كسبت كل شيء، نحب نطورها الحكاية راه في بالك، نحب نكبر هكا الخدمة ما تبقاش هكا مثلا على موبيليات برك، نحب نكبرها أكثر شيء هذيك أمنيتي معناها فهمتي، إن شاء الله معناها الواحد يكبر ويولي كل شيء عنده ويبيع كل شيء وتولي وسيله نقل كبيره معناها مش كيما هكا. هذيك الحاجه اللي نتمناها معناها. قلت لها نسكت. خدمتي مقتنعة بها ومستحيل نبطلها. بالكلمات هذه خدمة راضية حديثها معانا ودعنا ضيفتنا بعد ما قضينا معاها رحلة ممتعة برشا على الموتور وعشنا معاها نهارها بكل تفاصيله. ونعرف بالخدمة اللي نخدم فيها رغم اللي مش ناس كل تقبلها في مخيخة معناها مش أي واحد معناها مش يقبلها في مخ. ثم ناس تقبلها وثم ناس ما تقبلهاش. وانا نقبلها في مخي نقبلها. نحن توا في عصرنا معناها يلزم المرأة تخدم. حد يلزمها تخدم بأي طريقة معناها خاطر العيشة وكل شيء صعب الرجل وحده مش هيعمل حد شيء. أنا هني قلت لك الحاجة البيه العباد يشجعوني معناها يخدم عندي برافو صح عليك معناها تخدم وعندك خدمتك وانتي حرة ما تقول وقت ملكك معناها فهمتي الحكاية كيفاش. قلت لها نسكت. رحلتنا لليوم مع رابية في منطقة ولاد عيوني وفات رحلة عمل اكتشفنا فيها امرأة من حرير الرجال، امرأة استثنائية بكل المقاييس، المرأة اللي وثقت في نفسها وعملت على روحها ومشت في طريق النجاح خطوة بخطوة. كل من يشوفها وكل من يحكي معها ما ينجم كين انه ينحني احترام لها. امرأة وعليها الكلام، امرأة قلت لهم مسكتوا. حكايتنا لليوم وفات اما قصة نجاح انسى ما زالت متواصلة. بسلامة وفي لمن. قلت لهم مسكتوا.